محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى في زكاة العروض، والعروض جمع عرض، والعرض هو ما أعد للبيع، الأشياء التي تعد للبيع تسمى عروض تجارة. سميت عروض لأنها تعرض للبيع وتعرض للشراء، أو لأنها تعرض ثم تزول. والمهم من هذا أن كل ما أعد للبيع والشراء فهو من عروض التجارة، سواء كان من العقار أو سواء كان من الأسهم أو سواء كان من المواد الغذائية أو من المواشي أو من أي نوع من أنواع ما يعد للبيع والشراء، كله يسمى عروض تجارة. فالإنسان إذا كان يتجر بالعقار يشتري الأراضي ثم يبيعها، أو يشتري العمائر ثم يبيعها، فتصير هذه عروض تجارة، هذه من عروض التجارة. ومثل ذلك المواشي، اللي يشتري مواشي من الإبل والبقر والغنم أو الدواجن أو نحو ذلك، كل هذه تسمى عروض تجارة، لأنها فرق بين بهيمة الأنعام، لها نوعين من الزكاة، إما أنها تزكى زكاة سائمة، وإما أن تزكى زكاة عروض تجارة. إن كان أنها متخذة للدر والنسل وترعى المباح فهذه تزكى زكاة سائمة، تزكى زكاة سائمة لا زكاة عروض. فالبقر فالغنم فالإبل إذا بلغت 5 من الإبل فيها شاة، وإذا بلغت 10 فيها شاتين إلى آخر، والبقر والغنم إذا بلغت 40 فيها شاة، هذه إذا كانت سائمة معدة للدر والنسل وترعى المباح ما تعلف. أما إذا كانت لا، مثل الوقت الحاضر الآن تورد مثلا وتجعل في الحظائر وتعلف وتباع وتشترى، هذه تسمى عروض تجارة، ما يقال تزكى زكاة سائمة وإن كل 40 فيها شاة، لا، يقال الزكاة في قيمتها، كم تسوى هذه الإبل، كم تسوى هذه الغنم، كم تساوي هذه البقر، إذا ذا زكيت زكاة عروض تجارة ربع العشر فيها. فالغرض من هذا أن عروض التجارة أنها شامل لجميع ما يباع وما يشترى، كل ما يباع ويشترى فهذا يسمى عروض تجارة، يزكى على الحول، يزكى إذا بلغ الحول وبلغ النصاب زكي زكاة عروض، بمعنى أنه يؤخذ منه ربع العشر، يعني 2.5%، 100 فيها 2.5، 1000 فيها 25، وهكذا كل مهما زادت ومهما بلغت ففيها ربع عشرها. هذه إذا كانت إيش، هذه زكاة عروض التجارة. أما النصاب فالنصاب بسيط جدا، نصاب عروض التجارة إذا بلغ 56 ريال عربي سعودي هذا نصاب، يعني شيء بسيط ما عاد يحتاج إلى أن الواحد يتكلم فيه أو يعني يبحث فيه، لأنه أصبح الآن في الوقت الحاضر يعني بسيط جدا. وعروض التجارة ثبت وجوب الزكاة فيها بكتاب الله، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت، أنفقوا من طيبات ما كسبت. والمراد بالكسب هنا هو عروض التجارة، هو البيع والشراء والأخذ والإعطاء، هذا هو. ولهذا أئمة المسلمين مثل البخاري ومثل الطبري ومثل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أجمعوا على وجوب الزكاة فيها، وأن هذه الآية تدل عليها، وأن زكاة عروض التجارة منصوص عليها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما خرج من الأرض غير ما كسب. إذن زكاة عروض التجارة ثابت بالكتاب. وأما السنة ففيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة أو الصدقة مما أعد للبيع. الحديث هذا طعن فيه بعض أهل العلم، ولكن صححه كثير منهم، كثير من العلماء صححوا هذا الحديث، ويكفينا الآية. ولهذا أجمعت الأمة والحمد لله، الأمة أجمعوا على أن إيش؟ على أن عروض التجارة فيها الزكاة وفيها ربع العشر. والخلاف الشاذ هذا ما يعتبر، إذا وجد خلاف شاذ هذا ما له قيمة ولا له اعتبار. العبرة على سبيل المؤمنين، هذا هو الذي عليه الأساس. وعروض التجارة عند كثير من العلماء أنها تخرج بنقدين، أنها تخرج من النقدين، يعني إذا كان عندك عروض تجارة تقومها، إيش تساوي من النقدين من الذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من الورق النقدي. الورق النقدي الآن صار عوضا عن النقدين، صار عوضا عن الذهب والفضة. فالورق النقدي الآن فيه النفقات وتخرج منه الزكاة وتسدد منه الديون وتخرج منه الكفارات، يعني قام مقام الذهب والفضة. الورق النقدي الآن صار عوضا عن إيش؟ عن الذهب والفضة بجامع الثمنية، كل منها يقال له ثمن، فالذهب والفضة يقال لها ثمن. وهذه الأوراق النقدية أيضا تسمى ثمان. فعروض التجارة تقوم بالنقدين أو ما قام مقام النقدين من الورق النقدي، هذا هو مذهب كثير من أهل العلم. بعض العلماء وبعض الأئمة قال إنه يصح إخراج الزكاة، زكاة العروض من العروض، أنه يصح إخراج زكاة العروض، يصح إخراجها من العروض. فإذا كان عندك مثلا مواد غذائية أخرج منها مواد غذائية، ما هو لازم أنك تقومها بنقود وتخرج نقود، لا، أخرج من الرز رز ومن السكر سكر ومن القهوة قهوة. عندك أقمشة أخرج من الأقمشة أكسية وأشياء، كذلك تخرج من هذه الأشياء. حتى مثلا العقار، إذا كان الإنسان عنده عقار وأراد أنه يخرج مثلا إيش؟ يخرج قطع أراضي، يخرج مثلا بيوت، يخرج شيء، فهذا جاي. وهذا يعني قول، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة يجوز يخرج عروض التجارة، يخرجها عروض. وكذلك اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أئمة الدعوة، يعني وكبارهم يرون هذا. وهذا مبني على أن الزكاة مساواة بين الأغنياء والمستحقين، فالغني ما يكلف أنه لابد أنه يخرج نقدين، المساواة أنه يخرج مما عنده. اللي عنده مثلا عروض تجارة يخرج من عروض التجارة، ولا يكلف أنه لابد أنك تصفي هذه العروض وأنك تخرج مقابل الزكاة منها تخرجه نقدين، ما هو لازم هذا. لأما دام أنه بنيت على المساواة والمواساة بين الفقراء والأغنياء، فإن الإنسان لا يكلف يخرج إلا مما عنده، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما أعطاها. والله أعطاك النقوء، أعطاك عروض التجارة، أنت تخرج من عروض التجارة. وهذا قول جيد يعني وموافق، يعني إيش؟ للأصول، موافق للأصول، وفيه تسهيل كثير على أصحاب الأموال إذا كان ما عندهم سيولة ولا عندهم نقود كثيرة، أنهم يخرجون إيش؟ يخرجون مما عندهم من عروض التجارة يعطونها إخوانهم المستحقين. هذا القول، هذا قول جيد، يعني لا بأس من العمل به، لا بأس من العمل به. أما إذا كان إن الإنسان لابد يخرجها من النقدين، فهو يقوم عروض التجارة بما هو الأحب للفقراء، بما هو الأحب للمستحقين وأهلها، يقومه لهم بهذه، سواء كان مما من الذهب أو من الفضة أو مما يقوم مقام أحدهما من النقدين من الذهب والفضة. أين؟ عروض التجارة تدخل على الإنسان يملكها بسبب من الأسباب المشروعة. الإنسان يملك عروض التجارة بسبب من الأسباب المشروعة، إما ببيع وإما بهبة وإما بغير ذلك. لكن هذه الأسباب منها ما هو شيء قهري، ومنها ما هو شيء اختياري. فأنت تملك الشيء قهري، وهذا نادر مو كثير، ومنه الإرث. إن الإنسان إذا ورث مال مورثه ومال قريبه يدخل غصبا عليه، قهرا عليه. يعني من حين خرجت روح صاحب المال انتهى ملكه عنه، وصارت ملكا لوارثه، وارثه هو الذي ملكها. يعني يقال هذا إن ما هذا مال قهري، أو دخل على الإنسان قهري من حين توفي صاحب المال، فماله انتقل منه. الميت لا يملك، الميت لا يملك، انتقل منه إلى الوارثين. هذا يقال إنه هذا مال قهري دخل على الإنسان قهرا عليه. ومثل ذلك اللقطة، اللقطة يجدها الإنسان إذا عرفها حولا كامل دخلت في ملكه قهرا، حتى ولو أراد، ولو لم يردها، ولو لم يبتغيها، دخلت ملكه قهرا عليه. هذه اللقطة إذا وجدها وعرفها حولا كاملا، فإنها بعد الحول تدخل في ملكه قهرا. هذا النوعين من أمثلة ما يدخل على الإنسان قهر. غالب الأسباب، أسباب التملك، غالبها لا، ما يكون قهر، يكون برضا واختيار. فأنت مثلا تملك هذه السلعة أو هذا العرض، تملكه باختيارك، تشتريه، أنت مشتري، أنت مريد وراضي تشتريه. أهدي إليك فقبلته مختارا، دخل هذا باختيارك. تصدق به عليك فقبلته، دخل ملكك باختيارك. وصيبه لك فأنت ملكته باختيارك، يعني لو أردت رديته ولا بغيته، لكن أنت ملكت هذا الشيء باختيارك. نعم عرفنا هذا. إذا دخل العرض، إذا دخلت السلعة أو دخل الشيء، دخل بغير اختيارك، مثلا عن طريق الإرث أو عن طريق اللقطة التي مضى عليها حول بعد التعريف، هذا نوع. النوع الثاني ملكته باختيارك، ولكنك عند إرادة الملك ما نويت الاتجار به، ما نويته للتجارة، نويته لتسكن، لتستثمر، لأي يعني غرض من الأغراض التي لا يراد فيها البيع والشراء. هذين النوعين اختار كثير من أهل العلم أنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها ولو أراد بها الاتجار بعد ذلك. يعني لو أراد، لو بعد ما شراها ليسكنها قال لا أنا بتجر فيها، أريد الاتجار فيها، يقول لك لا، ما دام أنك ما هو عند التملك، أنك أردت البيع والشراء، فإنها لا تصير، لا لا لا زكاة فيها. أو أنها دخلت ملكك دخلا قهريا، فهذه أيضا لا زكاة فيها، ولو نويت بعد ذلك الاتجار بها والمرابحة بها، فإنها لا تكون إيش، لا زكاة فيها. هذا قول، وهو مذهب الإمام أحمد، هذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. القول الثاني أنك إذا نويتها للتجارة أنها صارت للتجارة، ولو أنها عند دخولها إليك ما أردت الاتجارة بها، ما أردت، ناوي تسكن، ناوي تتصدق، ناوي تستثمر، ناوي يعني غرض من الأغراض الكثيرة، ما نويت هذا. يقول انها اذا نويتها، ولو نويتها انها تصير للتجارة، ولو انك عند دخولها عليك لم تنويها للتجارة. ويقولون انما الاعمال بالنيات، وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بإخراج الصدقة مما أعد للبيع، يستدلون على هذا. يعني هذا من حيث الدليل ما هو قوي الحديث، يعني ما هو كل هذا بالصحة، والآية إنما الأعمال بالنيات عامة، وربما إنها يعني إيش، إنها ما تشمل هذا. ولكن الأحوط والأبرى للذمة أن الإنسان إذا نواها للتجارة أنها تصير للتجارة، أنها تخرج منها الزكاة، ولو أنها عند دخولها إليك ما نويت بها التقليب والاتجار، هذا يعني أحوط. أما إذا دخلت بفعلك، يعني اشتريتها أو استوهبتها أو قبلتها أو نحو ذلك، وعند قبولك أو شرائك لها مريدا بذلك الاتجار، هذا ما في خلاف بين العلماء وجوب الزكاة فيه. يعني ما في خلاف، إذا كنت حينما تملكتها تريد بذلك الاتجار، سواء دخلت عليك بطريق البيع، أو سواء دخلت عليك بطريق قبول الهبة، أو سواء دخلت يعني أنها صداق نكاح، أو أنها عوض خلع أو فسخ نكاح أو نحو ذلك من أسباب التملك، أنك إذا أردت بذلك عند الفعل هذا عند الفعل أردت بذلك الاتجار بها، هذا ما في خلاف بين العلماء أنها تكون إيش، أنها تخرج منها الزكاة، وأنه يجب إخراج الزكاة عنه، لأنك عند تقليبها أردت بذلك الاتجار. إنما الخلاف كما تقدم هو أن تدخل عليك دخولا قهري كالإرث، أو تكون دخلت دخولا اختياري ولكنك عند دخولها ما أردت بذلك البيع والشراء. هذه هي الذي فيها خلاف بين أهل العلم. فبعضهم يقول أنه لا زكاة فيها. طيب ما هي الحجة على سقوط الزكاة؟ قال الحجة إن الأصل في المقنيات وفي عروض التجارة الأصل فيها القنية، والأصل فيها الاستعمال. الأصل أنك ما يعني لما اشتريتها ما أردت بذلك الاتجار، وإنما أردت تستعملها وأردت تستفيد بها، هذا الأصل. فكونها تقلب إلى أنها عرض تجارة وأنه عدة البيع، هذا خلاف الأصل. هذه حجته. وحجة الذين يجبون الزكاة فيها يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وأنت ما دام أنك نويت أنها للتجارة وأنها عرض من عروض التجارة أنها تصير إليها بمجرد النية. ويؤيد هذا الحديث الذي ساقوه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي أمر بإخراج الصدقة من كل ما أعد للبيع، كل ما أعد للبيع ففيه الصدقة. فهذا هو وجه الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء. والذي يقال إن الأحوط والأبرى للذمة والأسلم من التبعة هو إخراج الزكاة عنه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك، الشيء الذي تشك فيه والأشياء الذي في نفسك منها شيء، دعها إلى الشيء الواضح وإلى الأشياء البين، والشيء اللي يعني ما في شبه ولا في ذا دعها إلى هذا. هذا معنى الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. دع الذي تشك فيه والذي في نفسك حزازة منه، دعه إلى ما لا شك فيه. هذه هي عروض التجارة. بقي علينا الأشياء التي يستعملها الإنسان، القنية، أموال القنية، هذه لا زكاة فيها. مثل الإنسان عنده سيارات يستعملها، ولو كانت تعددت، لو تعددت سيارات، يعني عنده عدة سيارات لكن كلها للاستعمال، هذه للركوب وذي لحمل العفش وذي كذا وذي كذا، فهذه لا زكاة فيها. ومثل ذلك المساكن، إذا كان الإنسان عنده السكن يسكن فيه، هذا لا زكاة فيه، لا زكاة في السكن. عنده أثاث ولو كان فاخر الأثاث وقيمته كبيرة، ما دام أنه معدل للاستعمال ومعدل للقنية فلا زكاة فيه. ومثل ذلك جميع يعني الأشياء اللي الإنسان يستعملها في بيته أو في ذهابه وإيابه أو عنده، يعني إذا كل هذه الأشياء لا زكاة فيه، ولو كانت ثمينة فإنه لا زكاة فيها. هذه تسمى أموال القنية. فأموال القنية هذه مسامح فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه شيء، إذا كان عنده فرس يركبه يذهب عليه الآن مكان الفرس السيارات والأشياء هذه، كل هذه أشياء لا زكاة فيها. ومن ذلك الحلي، الحلي المعد للاستعمال. المرأة إذا كانت تعد هذا الحلي للاستعمال فلا زكاة فيه، وإن كانت ما تستعمله إلا قليل، ما هو لازم أنه يكون دائم بيديها ودائم بأذنيها ودائم في حلقها ونحو ذلك، لا، إذا كانت معدة للاستعمال وللمناسبات وللأشياء هذا ما في زكاة، هذا من أموال القني، من أموال القنية التي لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. وهذا هو مذهب إيش؟ مذهب جمهور أهل العلم، علماء المسلمين أغلبهم كذا. هذا مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهذا مذهب الإمام أحمد وأتباعهم من كبار العلماء، كلهم يرون هذا الرأي، كلهم يرون أن زكاة الحلي أنه لا أن الحلي لا زكاة فيه إذا كان معدل للاستعمال أو معدل للعارية، ولكنه حدود المعقول، ما هو الإنسان يتهرم من الزكاة ويذهب يشتري منها الذهب والفضة ويكدسها ويقول هذا مصاغ للاستعمال، لا، بحدود المعقول، يعني بحدود ما المرأة تستعمل، أما يشترون كله هرب من الزكاة هذا ما يجوز ولا ينفعهم، هذا التحيل هذا ما ينفعهم. وإنما الذي لا زكاة فيه هو ما كان في حد المعقول. والناس يختلفون، الناس يختلفون في هذا، فمنهم من لا عنده إلا مصاغ قليل، ومنهم من متوسط، ومنهم أصحاب الثراء وأصحاب يعني الكبار واللي عندهم كل على قدره. ما يعني لو اتخذت مثلا المرأة متوسطة الحال شرت من الذهب والفضة والأشياء هذه المصاغات ما كان يعني يصرح لأثرياء الناس وكبار الناس، ما حد يوافقها على هذا، ما قال هذا يعني أكثر من العادة، أنت شوفي أبناء جنسك وأقاربك ومن هم في مجلس يعني في الحالة الاجتماعية، هذا هو. فكل له حاله، المهم أنه إذا كان إن الحلي هذا في حد المعقول وفي حد كذا، فإن الراجح والصحيح من كلام العلماء الذي عليه الجمهور أن هذا أنه لا زكاة فيه، والخاطر والقلب مطمئن من صحة هذا. إذن أموال القنية لا زكاة فيها، لا زكاة في أموال القنية، فإنها هذه ما أعدت للنماء ولا أعدت للبيع والشراء، وإنما أعدت للاستعمال، والأشياء التي معدة للاستعمال هذه معفو عنها، هذه معفو عنها ولا زكاة فيها عند جميع أهل العلم، عند جميع العلماء. كذلك لو كان مثلا الحلي، لو كان الحلي من غير الذهب والفضة مثل من المجوهرات ومن اللولو ومن الأشياء هذه بإجماع أهل العلم لا زكاة فيها، الخلاف بالذهب والفضة فقط، الخلاف إنما هو بالذهب والفضة. فلو كان مثلا ماسات أو حاجات أو أشياء هذه بإجماع العلماء أنه لا زكاة فيها إذا أعدت للقني، الخلاف واقع في الذهب والفضة فقط هي الذي فيها خلاف، لأنه وجد فيها بعض النصوص، وجد فيها بعض النصوص تجبها. ولكن الإمام الترمذي يقول لا يصح في هذا الباب شيء، أنه ما صح في هذا حديث وجوب الزكاة في الحلي المعدل للاستعمال، يقول لم يصح في هذا الباب شيء. والإنسان إذا تدبر النصوص التي وردت والتي استدل بها وجد أنها لا يقوم بها حجة، لا من حيث معانيها ولا من حيث أسانيدها، ما تقوم بها حجة. وإلى الأسئلة. مر علي، أقول مر علي، إيه عياك الله، أبو خلي أشوفك بالمسجد الفجر ولا شيء. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزى له المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت قطعة أرض لغرض البناء، ولكن لعدم القدرة لم أستطع أن أبني فيها الآن، فهل عليها زكاة؟ ما فيها زكاة ما دام أنها اشتريت من أجل القنية ومن أجل السكن، فلا زكاة فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع التقسيط، وما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيعتين في بيعه؟ بيع التقسيط هذا جائز، إن الإنسان مثلا يكون عنده معرض للسيارات، أو مثل معرض أثاث منزل أو نحو ذلك، يجي ناس، يجي المشترين